الحمد لله وكفى والصلاة على نبينا المصطفى وسيدنا النبي المشرف والأمين المصطفى وعلى أصحابه الكرام وآل بيت الأعظم المستكملين الشرفة. وبعد إخوة الكرام ما زلنا مع كتاب عمدة الأحكام. احنا أخذنا أكثر من مرة مرتين صح كده حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم أو سبعة آراء، صحيح؟ انتهينا من الكلام على السبعة أعضاء والكلام على السجود على كور العمامة أو السجود على الغطرة أو السجود على اليد أو على السجادة، كل ذلك تكلمنا عنه ولا لم نتكلم؟ تكلمنا عنه وتكلمنا على اليد يا أستاذ، وقلنا بأنها هل تغطي اليد أم لا؟ قلنا لا لا تغطي إلا إذا كانت إيش؟ ها أمام أجانب، قلنا ذلك. طيب يبقى لنا الشق الثاني من الحديث، ولنا حديث آخر أيضا هذا بعد المغرب، ألا وهو إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، هل تحية المسجد واجبة أم لا؟ أقول المسألة الثانية وهي الشق الثاني مهمة جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهيت عن الكف في الصلاة، وفي رواية قال لا أكف شعرا ولا ثوبا ولا أكف شعرا ولا ثوبا. وقلنا بأن الأحاديث الصريحة الصحيحة وردت عن الصحابة أن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما دخل على الحارث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده قد عكس رأسه أو لف شعره فحله، وقال ونهاه عن ذلك، وقال أن السلام قال نويت عن الكف في الصلاة. وأيضا رافع بن خديج دخل فوجد الحسن ابن علي رضي الله عنه وارضاه قد عكس شعره جعله ضفيرة أو الكحكة كما تقول النساء في هذا العصر، فحلها رافع، فنظر إليه مغضبا الحسن قال لا تنظر إلي هكذا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا مغرز الشيطان أو مقعد الشيطان، يعني هذا أيضا من باب التحريم. والعلماء يقولون بأن العلة والمنع المرء من الكفت في الصلاة، العلة في ذلك أن الثوب يسجد والشعر يسجد وأيضا العمامة الذؤاب هذه تسجد، فلذلك منع من الكفت. أما هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وننظر في هذه المسألة لها أصل وفروع. الأصل الأول هل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أكف شعرا ولا ثوبا وأيضا نهيت عن الكفت في الصلاة، والكفت معناها الضم، الأصل هل هذا النهي على التحريم أم على الكراهة؟ ثمرة الخلاف عند العلماء أن من صلى كافتا فقد أثم وانتقص أجره وانتقص من أجره وهو يصلي، فنقص كمال الأجر في الصلاة منوط بمسألة الكفت في الصلاة، الكفت في الصلاة. والثمرة أن من قال بالكراهة قال أنقص الكمال أجر الكمال ولا ينقص الأجر الواجب كمال الواجب، لا الكمال المستحب فقط، وقالوا ولا يأثم ولا يأثم. أما الخلاف فبين العلماء في قولين، القول الأول وقد ادعى بعضهم الإجماع، ابن جرير الطبري قال الإجماع على هذا القول، القول الأول قال بأن النهي في الكف النهي عن الكف في الصلاة هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، هذا النهي للكراهة وليس للتحريم، واستدلوا على ذلك بأدلة. قالوا الحسن قد صلى كافتا وأيضا الحارث قد صلى كافتا، وهذه دلالة أنها ليست على التحريم بل هي على الكراهة، صرفت من التحريم إلى الكراهة. وقالوا أيضا الأصل عدم الإلزام والأصل عدم المنع حتى يأتي دليل، قالوا أتى الدليل، قالوا الدليل مصروف بالنظر إن لم يكن الأثر يؤثر فيكم، قلنا ما النظر الذي صرفه؟ قول سلم ونهيت عن الكفت في الصلاة، قالوا أما النظر فإن مسألة الكفت مسألة هيئة، مسألة الكفت مسألة هيئة لا تزيد عن رفع اليد أو تغطية الكتفين، فمسألة الكفت مسألة هيئة، والهيئات في الصلاة ليست من الواجبات، والمنع من هيئة معينة في الصلاة ليست من المحرمات بل من المكروهات. قال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقالوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر عندما سأله عن الإزار قال إن كان متسعا فسيحا واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فإيش فاتذر، التحف يعني غطي كتفيك هكذا كالهنود، تعرف تعرفون هذا، دون أن يقف مكتوف اليدين اشتمال الصماء، يبقى يجعلها هكذا وينزل بها هكذا. شوف الحمد لله فإن كان ضيقا فاتزر به، لو اتزر به فالكتف عليها والصلاة صحيح. قالوا بهذا نادي من باب الزينة للصلاة، من باب الزينة للصلاة. نقل ابن جرير الطبري الإجماع على ذلك، نقل ابن جرير الطبري الإجماع على ذلك بأن النهي هنا ونهي على الكتف في الصلاة للكراهة لا للتحريم. جيد. الثاني هو قول الحسن البصري من المتقدمين، وهو قول الظاهرية، قالوا الكف في الصلاة حرام، يبقى اللي بيشمر هكذا ثوبه وقع في الحرام، قالوا حرام يأثم. طيب، واستدلوا على ذلك بأصل النهي، قالوا قد قال سلم ونهيت، وهذا النهي إن كان مخصوص به، إن كان خص به النبي فهو نهي لإيش؟ للأمة، كما بينا الأسبوع الماضي كأن الأمر النبي أمر للأمة. قال نهيت يعني نهيتكم أيضا عن الكف في الصلاة، وجاء بصيغة الخبر، قال لا أكف شعرا ولا ثوبا، لا أكف شعرا ولا ثوبا. فهذه أيضا من الأدلة التي استدل بها على التحريم، وهو ظاهر عنده. قال ويعضد ذلك فهم الصحابة، يعضد ذلك فهم الصحابة. ابن عباس هو الذي روى حديث النبي أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ونهيت عن الكف في الصلاة، فابن عباس الذي روى الحديث قام فحل شعر الحارس، وهذا دلالة على الوجوب. قالوا لا، نقف معكم، الصحابة ينهون عن المكر، عن المكروه وعن المحرم. قلنا لا، عندنا قرينة أنه محرم. قالوا كيف؟ قلنا لأنه لما يقف ويحل شعره سيشغل عن الصلاة، والخشوع واجب ولا ليس بواجب؟ يبقى إذن النهي عن المكروه سيشغل عن الواجب، صحيح ولا لا؟ إلا أن نقول الفقه يقول النهي عن المحرم ولو شغل عن الواجب، لأن الحاضر مقدم على المبيح. فهمت وجهة النظر؟ لا والله، اللي فهم يرفع ايده. طيب كل دول مش فاهمين ليش ما يقولوا؟ اسمعوا، قالوا نستدل ايضا بفعل ابن عباس، والراوي اعلم بما، الراوي دخل وجد الرجل قد لم شعر ففكه فحكه او حله، فقلنا هذا دلالة على أن ابن عباس قد فهم النهي له التحريم. قالوا لا، خطأ، أنتم تقولون النهي للتحريم لأن ابن عباس أنكر وروى أعلم بما روى، وابن عباس بل والصحابة ينكرون على المكروه وينكرون على المحرم، فالدليل محتمل. فهمتم؟ قلنا لهم لا، القرينة تلزمنا أن نقول بأن ابن عباس فهم التحريم للكراهة. قالوا ما القرينة؟ قلنا القرينة بأنه لما يحل شعره إيش اللي هيحدث؟ سيشغل عن أمر واجب هو فيه، إيش هو؟ الخشوع والقراءة في الصلاة. فلما يشغل عن واجب لا يمكن أن يكون إلا أنه قد اضطر إلى ذلك، ألا وهو النهي عن محرم، النهي عن محرم. الفهم يرفع إيده. الحمد لله والشكر لله. هذا من أدلة من؟ من أدلة القول. والآن جابهوهم بقول الجمهور وقالوا نحن نقول هو زينة. قلنا نعم والله زينة، نحن معكم، ومن الزينة ما كان واجبا ومن الزينة ما كان مستحبا، فهذا من الواجب. هذا من إيش؟ من الواجب. قلنا أيضا هناك أمور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الزينة، مسألة افتراش السبع صحيح ولا لا؟ لكن لابد أن تكون بهيئة حسنة أمام الله، ومع ذلك قلنا أنها محرمة، قلنا أنها محرمة خلافة للجمهور، صحيح ولا لا؟ هي من الزينة لكنها من الزينة الواجبة. قالوا ماذا تفعلون في الإجماع؟ قلنا الذي نقل الإجماع نقل الخلاف. إيش هذا؟ تناقض؟ لا، لأن الذي نقل الإجماع هو ابن جرير الطبري، وابن جرير الطبري يرى بأن مخالفة العالم أو أكثر منه، الواحد يخالف العالم أو العالمان أو الثلاثة لا يؤثر في الإجماع. فابن جرير الطبري الذي نقل الإجماع نقل الخلاف، يبقى إذن لا إجماع، لم يثبت الإجماع، لأن الحسن البصري أبطل الصلاة بذلك. وهذه المسألة الثانية، والظاهرية أيضا يخالفون يقولون بوجوب بحرمة الكف في الصلاة. يبقى الفرع الثاني عن هذا الأصل إذا قلنا بالحرمة فهل تفضل الصلاة أم لا؟ وعندنا القاعدة التي تقررت في الأصول، مطلق النهي يقتضي الفساد. مطلق النهي يقتضي الفساد، ممتاز. مطلق النهي يقتضي الفساد، فقد نهى السلام عن الكفت، فمن كفت وقد خالف النهي تفسد صلاته بذلك. هذا الذي قاله الحسن. سأله رجل قال رأيت رجلا كفت في الصلاة، قال أعد صلاتك. أعد صلاتك، يبقى الصلاة إيش؟ باطلة. هذا هو الأصل. قال أعد صلاتك، والظاهرية أيضا يقولون بطلان الصلاة. فإذا لما قالوا ببطلان الصلاة قالوا عندنا أدلة قوية، منها النهي، والأصل في نهي التحريم، ومن وقع في التحريم فقد وقع في مطلق نهي يقتضي الفساد. أما الجمهور فقالوا لا تبطل الصلاة. نحن نقول أصالة أن الأمر مستحب أو الأمر مكروه، فكيف تبطل الصلاة؟ لا تبطل الصلاة. ونحن مع الجمهور بأنها لا تبطل الصلاة، مع القول بإيش؟ بالحرم، مع القول بالحرم. فالصلاة لا تبطل لأن الجهة منفك، هذه من الزينة لكنها من الزينة الواجبة، لذلك الصلاة لا تبطل، ولكن يحرم عليه الكفت في إيش؟ في الصلاة. هذا الفرع الأول. الفرع الثاني، طبعا إذا قال متقنا يقتضي الفساد نقول لا، أنت تريد تستدل بقول سلم من أحدث في من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو باطل، رد. نقول له قد عمل عملا هو عليه أمرنا وهي الصلاة، وعمل عملا ليس عليه أمرنا ألا وهي الكفت، فنقول يأسم بالكفت وتصح الصلاة أنها ما عليه أمرنا. جيد. الفرع الثاني وهو طب الكفت على العموم ولا الكفت كما قيده النووي بعض المتأخرين بأن النهي هنا في الصلاة، واستدلوا بالسياق لأن الحديث طبعا هم قالوا أبا من يعبر لك الرؤيا التي رأيتها، أين كنا أين كنا بكفت في الصلاة، وين وصلنا؟ أو شفت هما الزوائل المكان، استغفر الله، الفتحة اللي هناك هما مرحين نفسيهم، اللي بقى بينام واللي معاه الوسادة واللي وضع النعلين، لكن طالب العلم يحرص على انه يجلس. لو مش عنده غضروف، لو عنده ام الدماغ، لو عنده جنون هيعقل في الدرس، لا اتركه هكذا حتى تنتبه. سيد، فاذا الفرع الثاني قالوا هل الكفت على الاطلاق على التقييد؟ جمهور المتاخرين يقولون على التقييد، قالوا الكفت محرم ان فعل ذلك في الصلاه، يعني لو دخل في الصلاه فكفت حرام، لكن راجل شغال خياط أو بتاع عرقصوص بيصب، مش اللي بيصب هو اللي لا بيصب يقف كده، مين اللي بيشمر على طول؟ سقة؟ من؟ مين؟ بتاع البيضة؟ مين؟ الجزار؟ لا يا عم ابعدنا عن السكاكين أبو سيدك، حتى العلماء قالوا يعني لا تتزوج يعني جزارا ولا طبيبا جراحا بيميت القلب، بل بعض العلماء قال بأن هذه مهنة تغتش المروءه، يعني الجراح أبص لي مكان عالية جدا عند الجراح ده بألاف بمشرطه هذا العمل، قال علماء هنا إن طبعا وأكثرها من اللي بيختن يعني، هذا يغتش المروءه، فقالوا هذا عمل دليل أن يغتش المروءه. طبعا سيبوكم من المصطلحات الزمان عشان ما تقتلونيش، أنا علم العلم بالشيء، العلم بشيء يذكر أو شيء بشيء يذكر. مين اللي بيشمر؟ سمك؟ صياد؟ الفران؟ أنت سخن أوي بجد. اي واحد راح يتوضى شوف بقول له ايش اللي بيعمل راح يتوضى. طيب المهم واحد بشمر دائما واخد على انه مشمر ثيابه ودخل، العلماء يخرجوه من هذا الحديث، يخرجونه من هذا الحديث، يقولون لا يدخل، لان قوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد ما بيسجدش الا في ايش؟ يبقى السياق والسباق واللحاق محكم، السياق محكم، قال امرت ان اسجد يعني في الصلاه على سبعة أعظم، ونهيت عن الكفت يعني بالصلاة، وكلام واضح صراحة، كلام قوي جد جدا، وهذا اللي رجحه النووي، لكننا دين الله بغير ذلك. قالوا كيف عملت ما تمدح وتقول قوي جدا وتخالف؟ قلنا لأن هذا الإنصاف، ما تصبر يابا تجمع عندي تبقى تجمع أنت وتطرح زي ما أنت عايز. أنا أدين الله بخلاف ذلك، والقول الثاني والقول الصحيح الرالح بأنها على العموم يبقى العام على العموم. قال نهيت عن الكفت، ألا أكف، أو في الرواية الأخرى قال أكف ثوبا ولا شعرا. قالوا ماذا تقول ونهيت عن الكفت بالصلاة؟ قلنا هذه الروايات تدل على إيش؟ على أن الغالب في حال الناس أنه يفعل ذلك وين؟ في الصلاة، صحيح ولا لا؟ فلذلك ذكروا. ونحن نقول الحق أن الأمر على العموم، والدلالة على ذلك لولا ما أستدل به الآن لقلت بهذا القول القوي قول النووي. الدلالة على ذلك فعل ابن عباس وفعل أبي رافع، لأن ابن عباس وهو الفقيه دخل فوجد الحارث قد عكس شعره فحله، وابن عباس أفقه مني ومنك، صحيح ولا لا؟ لأن يمكن أن يقول هذه الضفيرة كانت قبل أن يدخل بالصلاة، فلو كانت قبل أن يدخل الصلاة من أولى الناس بهذا الفقه؟ مش الحارث يابا اللي بينتج يا حبيبي، من أولى الناس بهذا الفقه؟ ابن عباس يفقه ويقول المسألة محتملة. الحارث الضفيرة هذه كانت قبل الصلاة، ولما كانت قبل الصلاة فيغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، فلا يمكن. أبو رافع يوافق هذا الفهم، يدخل يجد الحسن بن علي فعل ذلك فحله أيضا، وأبو رافع أيضا فقيه، لعله يقول لما قال سمع هذا مغرز الشيطان، مغرز الشيطان، قال هذا مغرز الشيطان، فيها دلالة على أن العلة هنا على أنه إيش مغرز الشيطان، وعلتان، علة لأنه يسجد وعلة لأنه مغرز الشيطان، مقعد الشيطان، مكان الشيطان. فلو كان مكان الشيطان هل يفرق أن يكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو في الصلاة؟ اللهم أتني بمن يفهم، عايز بخور أنا هنا عشان يبقى اللي. عشان يبقى الأمر عليكم، بالله عليكم اتقوا الله فيا، افهموني. قال أبو رافع العلة، قال النبي أن هذا إيه ما قعدش مكان الشيطان، جيد. وهل الشيطان بيقول حشوفي لو كفت قبل الصلاة مش هعبد، لو كفت في الصلاة هعبد، في شوك بيكون له فلا يجلس إذا فعل قبل الصلاة، ها ولا الأمر سيانة؟ فالعلة أنه بيقعد في هذا المكان، كما العلة أن استفاء الصفوف قالوا لي ونقلوا عن شيخنا الفاضل، هو شيخ مشايخنا وأنا درست عليه لكن في العمر فقط، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه الفقيه الفذ، كان أيضا تعجبت ممن نقل خواص طلبة علم أصدقائي هناك، فقالوا لي بأنه يقول استواء الصفوف هذه على ما تستطيع، فأول الإمام ما فعلش حتى لو في فرجة ما تسدهاش، وهذا كلام صراحة أتعجب له، لأن سلم بين العلة قال إني أراهم كإيه كالحذ كصغار الغنم بينكم، وهل هي المسألة منوطة بالإمام يسوي أو لا يسوي؟ لا، في الفرجة نفس الأمر، يقعد الشيطان هنا، هل الشيطان هيقعد لو كفت في الصلاة ومش هيقعد لو كفت قبل الصلاة؟ ها؟ لا، فهذا يدل على أن المسألة منوطة بالإيه؟ بالكفت، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، لأنه مقعد للشيطان. وفهم ابن عباس يلزمني طبعا أخويا، لأن فهم حضرتك مش هيقدر على فهم ابن عباس، اسمعني بس، ولا فهم عالم الأمة الذي تراه الآن يقدم على فهم ابن عباس. الآن اصبر بس، ما تقعدش قاعدة وتهرب تشوف إن عمل تجري ولا ما تجريش، قف في القاعدة وبعدين انتقل لغيرها. أنت قلت وهل فهم ابن عباس يلزمني؟ أنا أقول لك يلزمك فهم ابن عباس، قل لي أنا رجل وهو رجل عشان أستحيل لما يحدث لك إن شاء الله الآن. يا حبيبي رد علي يا أبا، أنت لما أضعك في طريق لا تمشي في غيري، قلت تلزمني بفهم ابن عباس؟ نعم ألزمك بفهم ابن عباس. أنت رجل وهو رجل، فهمك يقدم، أنا بسألك أجبني، فهمك يقدم على فهم ابن عباس؟ فهم الألباني يقدم على فهم ابن عباس؟ فهم ابن مازي يقدم على فهم ابن عباس؟ الحمد لله، يبقى احنا مقيدين بفهم ايش؟ أنقى الناس وأتقى الناس وأعظم الناس ايش؟ يا حبيبي اسكت عشان تصل لما تريد، فانت عشان تهرب قل لي نعم أنا معك، أنا ألزم بفهم ابن عباس، لكن لو خالفه بقى صاحب آخر نقول لا حجة لصاحب على آخر حتى يرد ايه الخلاف، تعال حبيبي هات لي فهم واحد آخر. ممتاز حبيبي، قالت صلى بهما يا حبيبي، افهم أنا بتكلم على أن المسألة الآن هل صلى بهم؟ اسمع ماشي رد عليها في ديت، بس خليك معايا في نفس الأصل اللي بنتكلم عليه، هل صلى بها؟ يبقى ما في نهي، النهي عن الكفر صح كده، عن أنه يصلي بها. أنت الآن ترد عليها في أمر آخر، تقولي لو كان مقعد للشيطان صح كده، لو كان مقعد للشيطان لما فعل سلم الغدائر ولا الضفائر، صح، ما هذا اللي تقوله أنت. فأنت الآن ده صح فهمك، تقول لي إذن أنت تريد تلزمني بأنه ما قعد الشيطان، وده كلام النبي مش كلامي، فاهم؟ أصبر فقط. فيبقى فعل النبي إما نوجهه وإما ينتقد به ما صرح به. الغدائر، الغدائر دي ممكن تتعامل كحكة وممكن تكون على طولها، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ خلاص التوجيه سهل جدا، أن الغدائر كانت على طولها، بل أبو بكر عرف بين الصحابة بأن له إيه؟ ضفيرتان، له ضفيرتان، وهذه غدائر، لكنه لم. ولذلك أنا أقول المرأة ما يصحش تفعل ذلك وهي في الصلاة، ليس كفت، لأنه منساف مسدول. والكفت لا يسجد معك وأنت تصلي. الكفت معناه في اللغة، الكفت معناه إيش؟ الضم. طب الضم هنا لما بتعملها غدائر هكذا لفتها على بعضها، هل لما لفتها على بعضها بقيت في مكان واحد ولا انسابت؟ انسابت، جمع بين الاثنين، يبقى ليس كفتا محققا، هذا الصحيح. وإلا فأنا أقول خليني بقولك بأنني أخذ بقول سلم أو بفعل سلم، وأن المسألة تخالف داخل الصلاة وخارج الصلاة. الآن ماذا نفعل مع ابن عباس؟ حاقف على فهم ابن عباس، الاحتمال موجود، لما يمكن؟ ماذا سأفعل مع أبي رافع؟ والاحتمال موجود، لما يمكن؟ لأنك لا تستطيع أن تقول بأنه لما دخل على أم سلمة وله ضفيرتان صلى به، تستطيع؟ تستطيع تقول ولا ما تستطيع؟ ما تستطيع. يبقى احنا ما زلنا مع فهم من؟ مع فهم ابن عباس، وأنه فعل ذلك في الصلاة، والاحتمال كان وارد قبل وبعد. تأتيني بمن خالف؟ فأنا عندنا توجيهان، التوجيه الأول الراوي أعلم بما روى، والتوجيه الثاني العلة التي علل بها أبو رافع نقلا عن النبي أنه مقعد إيش؟ الشيطان. فهمت؟ فأنت عشان تهدم هذا الترجيح لابد أن تقول قد خالف في ذلك بعض الصحابة، فهموا غير فهم من؟ فهم ابن عباس، مع وجود الاحتمال، مع وجود الاحتمال. طيب هذه المسألة الأخيرة في مسألة الكفت، ننتقل إلى الحديث إذا صلى أحدكم، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. وقبل أن نصل إلى الشرح هذا نتكلم عن الفوائد المستنبطة. الفائدة فضل الصحابة رضوان الله عليهم، لأنهم إذا قيل لهم قال رسول الله وقفوا وعظموا الأمر. لكن في زماننا هذا إذا قيل لرجل من أهل الدين يقال له قال رسول الله، يقول أظن، أجد، أرى، سمعت الشافعي يقول، سمعت أبا حنيفة يقول، وهذا كلام يعني فيه ما فيه نوع من سوء الأدب مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لما التفت الحسن لأبي رافع بعدما فعل معه ما فعل قال لا تنظر إلي هكذا، سمعت رسول الله يقول، فانتهى الأمر. ما من أحد من الصحابة يعترض باعتراض فيقال له قال رسول الله إلا وقف معظما الحديث. من أجل ذلك نجوا، من أجل ذلك تقدموا وملكوا رقاب العباد والبلاد. ونحن لا سداد ولا رشاد ولا فلاح لنا إلا بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا فإذا عظيمة هي الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ذاع وشاع بين الصحابة الكرام. والحق أن هذا من أصل من أصول ديننا، فإننا إن لم نأخذ على يد الظالم فإننا أوشكنا أن ندعو ولا يستجاب لنا. لكن هذا له ضوابط شرعية ومقاصد شريعة تتحكم فيه. ليس لكل أحد أن ينكر وأن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ليس لكل أحد أن يتكلم ويأخذ باليد أو غيره. هذه المسألة لها ضوابط شرعية وعلمية لابد لكل إنسان أن يتعلمها إن أراد أن يخوض في مثل هذا. عامة هناك ترتيب أولي عند العلماء أن الأمر معروف النهي عن المنكر أو الأمر معروف باليد، فهذه تكون لولي الأمر إن كانت المسألة على اليد، لولي الأمر تحسبا للمفاسد أو تحجيما للمفاسد أو زدا للذرائع، ذرائع المفاسد. وإن كان باللسان يكون للعالم الذي يعلم المسألة ويستطيع أن يعني يفشيها بين الناس وأن يقنع من يخالفه. والأخيرة تكون لمن يجهل لكن في قلبه ريب مما يرى، فلا بد أن ينكر بقلبه، ومن أنكر بقلبه فقد برئ، ومن أنكر بلسانه فقد سلم، ومن أنكر بيده فقد أتم كمال الإيمان. يبقى لنا الكلام على الحديث الثاني. تفضل. تقول هل النساء التي يعملن شعرهن كحكة هل عليهن إثم؟ وهل ذلك يعم الصلاة وخارج الصلاة؟ لا، هو في الصلاة لا، لا تصلي هكذا عندما نقول بالتحريم، لكن هي في الشارع إن لم يكن فيها تشبه بالكافرات أو تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، صنفان من أمتي لم أرهما، قال وإيش؟ قال وكاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البدن. فإن كانت هذا اللي هي تعتبر كتسريحة زمان اسمها السد العالي، طلعنا برومة فوق أتموتنا. فهو الحاصل لو هذا تقع تحت هذا فهذا المحرم، غير ذلك ليس فيها تمشي. تقول أعاني من وسوسة في الوضوء وكثيرا ما أعيد الصلاة والوضوء، كيف العلاج؟ العلاج أن تتخذي مفتيا فيفتي لك، فتأخذي بفتواه وتتركي ما يدور في خلقك، بمعنى أنك تقولين بأن الوسوسة جاءت بأنك لم تتمي غسل الوجه، فتستفتين تقولين أنا انتهيت من الوضوء لكني حاسة أن أنا ما تمتش وجه، يقول لك الوضوء صحيح. تقول صليت أنا متأكدة ما قرأتش الفاتحة، يقول لها صلاتك صحيحة، فتصلي وتأخذ بالفتوى ولا تعيد، لأنها لو اتبعت هواها ستهلك وتهلك، الوسواس القهري سيدمرها، فلا بد أن تتخذ مفتيا يفتيها فتقف على أرض صلبة بأخذ كلام المفتي وتعمل به. تعرج بذلك السد العالي أبقى أصورها لك ورد. قال المصنف رحمه الله باب جامع عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى يجلس حتى يصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الجمعة فدخل سليك الغطفاني فنظر إليه وسلم وهو جلس أمامه فقال له صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين خفيفتين، وأمره بالصلاة. العلماء يأخذون بهذا الحديث العظيم يقولون نستدل به على وجوب صلاة تحية المسجد. عامة المسألة على خلاف، اختلف فيها العلماء على قولين أو قول على ثلاثة أقوال، قول وسط وطرفان. الطرف الأول يقولون أنها مستحبة، وهذا قول جماهير السلف والخلف، يقولون عندنا عمومات تثبت عدم الفرضية، فيستدلون بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل. قال له الرجل هل علي غيرهن؟ فقال لا إلا أن تطوع، فجعل التطوع مقابل الفرض، يبقى الخمس صلوات فقط هي الفرض والبقية الباقية تطوع. وأيضا استدلوا بحديث المعراج بأن الله تعالى قال هي خمس وهي خمسون فجعلها الله خمسا فقط. وأيضا قول المسعومون قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، من أتى بركوعهن وخشوعهن إلى آخر حديث، كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، فقالوا هذا العهد على الخمس صلوات فقط. وأيضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد صلى الخمس صلوات وبين الناس الفريضة على الخمس صلوات ولم يلزم أحدا بالنافلة بحال من الأحوال، فقالوا هذه عمومات تدل لنا على عدم الوجوب. والقول الثاني قول بعض المحققين من حابلة ومن غيرهم، وأيضا هو قول أهل الظاهر بأن صلاة تحية المسجد واجبة، قالوا صحيح صلاة تحية المسجد واجبة، واستدلوا على ذلك بحديث الباب إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. إذا دخل أحدكم المجلس فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فقالوا هنا النهي للتحريم وقال لا يجلس، ويؤكد ذلك بأن سليك الغطفاني لما دخل وكان النبي صلى الله عليه وسلم منشغلا بخطبة الجمعة وهي واجبة، فترك الواجب من ألام مثل المستحب، ترك الواجب وقطعه من أجل أن يأمره أن يصلي، فقالوا ترك الواجب من أجل واجب فهي واجبة. وهذه الأدلة تستدل بها. طبعا الجمهور يردون على حديث سليك الغطفاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه كان فقيرا ويحتاج إلى المال، فلذلك قال له قم، وكان الأصل في الأمر ليرى الناس حاله فيتصدقون عليه. هذا كلام صراحة من البعد بمكان، هذا من البعد مكان، وإلا كان أن ينتهي السلام من الصلاة كما كان جاءه الصحابة وهم متقلدي النمار، فتمعر وجهه وسلم وقال جاء أحدكم ببري بساعة بري بساعة تمري بساعة شعر، فأتوا بالزكوات، فكان بعد الصلاة يمكن أن يشير إلى ذلك، أما أن يأمره بالقيام ثم يتعلل بالصلاة فهذا أبعد ما يكون. حق كل الحق أن القول الوسط والذي ندين الله به ليست بفرض وهي فرض، وهذا ليس جمع بين النقدين، بل ليست فرضا مستقلة، ليست هذه الصلاة فرضا مستقلة، بل هي واجبة وجوبا معلقا، هي واجبة وجوبا معلقا. فإن سألت كيف تكون واجبة وجوبا معلقا، قلنا فهي واجبة للغير، والكلام في الأحاديث التي وردت خمس صلوات في اليوم والليلة على الوجوب المستقل، على الوجوب المستقل، فهي واجبة لمن دخل المسجد أن يشغل البقعة بصلاة، لا أن نقول تجب عليه أن يجب عليه ركعتان، لا، يشغل البقعة بصلاة. وهذا الذي نستأنس به بأن الإجماع إذا دخل المصلي المسجد فوجد الإمام يصلي الفرد فصلى معه الفرد سقطت عنه تحية المسجد، هذا إجماع، فدل ذلك على أن المفترض فقط هو شغل البقعة بصلاة احترام هذا المكان، فيكون هو واجب من أجل المكان وليس واجبا مستقلا، وهذا ندين الله به، لأنه لو دخل المرء المسجد فلا يجلس حتى يصلي، فهذا تأصيل عام. وردا على الجماهير أن نقول كل الأحاديث التي تستدلون بها على الواجب المستقل وما نستدل به على الواجب المعلق، يبقى إذن هذا واجب معلق بالمسجد، شغل البقعة بصلاة هو الواجب، ولا ألزمه بركعتين ولا بأقل ولا بأكثر، أن يشغل البقعة بصلاة. والخلاف بين العلماء هل صلاة الوتر تغني أم لا، لأن لو قلنا بأن الوجوب شغل البقعة بصلاة فالوتر صلاة، لكن العلماء قالوا أقل الأمر في ذلك أن يصلي ركعتين، لأن مسلم حددها وقال قم فاركع ركعتين، سليك الغطفاني لما قام قال له مسلم بالركعتين، لا سيما أنه قد يصادف ويوافي دخول هذا الرجل بالنهار ولا وتر في النهار، صحيح راجح أن أقل الصلاة أن يصلي ركعتين، وإن صلى الفريضة سقط عنه الوجود. فرع على التأصيل اسمه، فرع على التأصيل، قالوا يعني إذا دخل المجلس أو المسجد لا يجلس إلا أن يصلي، قلنا نعم وجوب، لا يجلس حتى يصلي. فقالوا وإن دخل في أوقات النهي، قالوا وإن دخل في أوقات النهي، وإن دخل في أوقات النهي. انت ليش بتتعجل شيء قبل اوان؟ ليش؟ قلنا على قول من؟ قالوا هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، قول جميل اهل العلم من المالكية والاحناف والحنابلة، قالوا بان الصلاة صلاة تحية المسجد بانها لا تصلى في اوقات النهي، لا تصلى في اوقات النهي، واستدلوا على ذلك قال العلماء صلاة الركعتين لا تصلى في أوقات النهي، واستدلوا بعمومات الأدلة بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات وجزم بالنهي، قالوا في حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال حدثني أو قال سمعت رجال مرضيون أو قال حدثني رجال مرضيون أرضاهم عندي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وفي رواية أخرى قال نهانا سلم عن ثلاث ساعات نصلي فيهن أو نقبض فيهن موتانا، وذكر بعد العصر وقبل وبعد الفجر وعند الزوال. فقالوا هذا نهي صريح صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومطلق لا يقتضي الفساد، فمن صلى في هذه الأوقات حتى ولو تحية المسجد لا تصح الصلاة. وهذا الدليل الذي استدل به صريح من النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن قول المسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام مخصوص، عام مخصوص بهذه الأوقات التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. القول الثاني هو قول الشافعي، وهو رواية أيضا عن أحمد بن حنبل، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. قال أو قالوا بأنه يجوز أن يصلي المرء إذا دخل المسجد بعد العصر ولو قبيل أن تغرب الشمس، أن يصلي الصلاة بعد العصر يصليها وبعد الفجر يصليها. وهؤلاء عندهم أدلة. قالوا أما الدليل الذي عندنا حديث صريح في المسألة، وهذا الحديث مختلف في إسناده، حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه وحسنه كثير من المتأخرين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد الرجل بعدما صلى الفجر يصلي ركعتين، فقال الفجر مرتين، يعني أنت تصلي الفجر مرتين ونهى عن ذلك. فقال لا يا رسول الله هي سنة الفجر، فبين أنها رغيبة الفجر. فلما قال له ذلك أقره النبي ولم ينكر عليه، أقره النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة ولم ينكر عليه. قالوا هذا الإقرار دلالة واضحة على أن هذه الصلاة أقرها لأنها ذات سبب، لأنها ذات سبب. قالوا ونظرنا فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر فتسوى سنة الظهر ودخل على أم سلمة فصلاها، فسألته مندهشة وهي التي علمت أنه نهى عن صلاة بعد العصر، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم وبين لها أن هذه الصلاة هي سنة الظهر، شغله عنها تقسيم الزكاة أو الصدقة. فهنا يقولون قد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بعد العصر، فنظرنا فوجدناها صلاة ذات سبب. قالوا ويجمع شتات المسألة عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. عموم وقتما أي وقت يصليها، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يوضح بالعموم، قال من نام عن صلاة، صلاة نكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق سواء صلاة فريضة أو صلاة نافلة، يبقى إذا دخلت النافلة ولا ما دخلت. وطبعا هذا خلاف فقهي، احنا في عرفنا حتى صلاة العصر لا تصلى بعد العصر، عندهم ذلك. لكن أنا أقصده أن هذا الحديث الحديث عام عن النبي، قال من نام عن صلاة. نعم حبيبي. فإذا قالوا ويعم ذلك قول سلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكر، وهذا عموم سواء كانت فريضة أو كانت نافلة، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة. هذا بالنسبة لقول الشافعي. هناك قول وسط، قالوا نحن نقول بالقولين. قلنا كيف؟ قالوا نقول بالنهي وبالجواز. قلنا بينوا لنا. قالوا نقول الصلاة بعد الفجر حرام، منهي عنها، لا يجوز، ويجوز الصلاة بعد إيش؟ بعد العصر. ففرقوا بين الفجر وبين العصر، فقلنا لهم النهي وارد وفرقتم بلا مفرق. قالوا لا، عندنا المفرق. قلنا ما المفرق؟ قالوا التساهل في مسألة بعد العصر. قلنا كيف؟ قالوا صلى الله عليه وسلم بعد العصر، ولما سألته أم سلمة بين لها أنه أنها نافلة قد شغلته الصدقة عن أن يصليها وصلىها بعد العصر. وورد حديث في مسند أحمد عن علي بن أبي طالب صريح قال صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس، صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. قالوا وبهذا نكون قد جمعنا بين الأدلة، ونحن أسعد الناس بالأدلة، زرنا مع حيث دار، فبقينا مع الأصل، والحاضر مقدم على المبيح. أصل المنع به بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر صلاة بعد الفجر. قالوا فدرنا فوجدنا الإباحة جاءت بعد العصر قولا وفعلا، فعل النبي، ومن قول النبي أنه قال لا صلاة بعد صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. فقال العلماء وهذه دلالة واضحة جدا على التفريق بين الفجر والعصر. هذا كلام قوي، ولولا حديث واحد قد اعتمدت تحسينه لقلت بهذا القول، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى رجلا بعد الفجر يصلي فلم فأقره ولم ينهاه صلى الله عليه وسلم، عندما قال له الفجر تصلي الفجر مرتين، قال لا إنما هي رغيبة الفجر، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عنه. إذن جاءت هذه العلة يؤكدها لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا يمنعن أحد منكم طاف، لا يمنعن أحد أحدا، لا يمنعن أحد أحدا طاف بهذا البيت أو صلى وقت ما شاء من صباح أو مساء، يبقى من فجر من بعد العصر. ومن قال هي خاصة بمكة قلنا فيها ما فيها من النظر، فالحق كل الحق كما رجح شيخ الإسلام، الصلاة السبب يصح المرء أن يصليها في أي وقت ولو كان وقت النهي، وهذا ورد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حالة خاصة من العموم الذي ورد فيه النهي. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.